كقوله كنت أنت الرقيب عليه. كنت أنت الرقيب، أين ضمير الفصل؟ أنت، وهو واقع بين مبتدأ وخبر كلاهما معرفة. وهل هما منسوخان أو لا؟ نعم بلى ولا لا ولا نعم؟ نعم أي نعم. طيب هما منسوخان بكان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويكون بضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. أولئك هم وقعت بين معرفتين، يعني المبتدأ والخبر وهما معرفتان، أولئك اسم إشارة وهو معرفة، والمفلحون محل بأن، بين مبتدأ وخبر منسوخين أو غير منسوخين؟ غير منسوخين. والأمثلة فيها المنسوخ بإن وأخواتها، والمنسوخ بكان وأخواتها، وغير المنسوخ، وهو كثير في القرآن، وكذلك في كلام العرب، كذلك في الشعر. فما فائدته؟ له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، صح؟ يقول زيد أخوك، فهمنا أن زيد أخوك، لكن قال هو أخوك، هذا أقوى من قولنا زيد أخوك. والثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد إيش بالنجاح، وغير المجتهد لا نجاح له. وربما يعبر بعضهم فيقول يفيد الحصر، يفيد الحصر، والمعنى واحد، يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر زيد الفاضل، فيتشوف المخاطب وش فيه زيد الفاضل، يكون الخبر زيد الفاضل محبوب، واضح؟ طيب، فإذا أتيت بضمير الفصل فقل زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل خبرا للمبتدأ، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني يفصل بين الخبر والصفة. قال فإن والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. نعم. إيش؟ لا لا، ضمير الشان ضمير وله محل من الإعراب ويكون محذوفا، لكن ضمير الفصل موجود. نعم. شيخ قولكم والخبر منتظر. نعم. منتظر من الإعراب. خبر مبتدأ. خبر والخبر. مستأنف. مستأنف نعم. أو حالية. عبد الله بن عوض. يقولون يعني إنك أنت وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، فيقولون أنت ضمير منفصل مبتدأ ثاني، والوهاب يعني خبر هذا. أي هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنك أعربت هكذا، لازم من هذا أن يكون الخبر جملة، والأصل في الخبر أن يكون مفردا. وفات علينا فوائد ضمير الفصل. نعم. الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام، انتبهوا الالتفات وليس هو التفات القلب. نعم. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها